في صفحة 124 السائل يسأل عن قول ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة. معلوم أن الليلة التي تكون في هذا اليوم ثم البارحة في الليلة التي قبلها فهذا ذكره في أن الناس يسيرون على نهج من قبلهم، فبنو إسرائيل أقرب شبها يعني بهذه الأمة من حيث أن هذه الأمة تنحرف ويحصل فيها الانحراف كما حصل في بني إسرائيل. ومن هنا نعلم معنى البارحة أي الليلة التي قبلها. والسلام.